إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا في هذه الدروس المتعلقة بشرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، وهي في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. كلم موسى أي كلم الله جل وعلا موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، فالله جل وعلا له صفة الكلام كما مر بيانه. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا أن الله جل وعلا يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء وبما شاء، بحرف وصوت مسموع لا يماثل أصوات المخلوقين. وكذلك يقولون يتحدث وينادي، فالله جل وعلا متصف بصفات الكلام أبدا وأزلا، كما أنه جل وعلا يتكلم متى شاء وبما شاء. وقولنا يتكلم بكلام حقيقي لأنه صفة من صفاته، وجميع الصفات حقيقية. في الكلام إذا قامت بموصوف، في الكلام صفة إذا قامت بموصوف سمي متكلما، فالله جل وعلا متكلم، وكلامه لا يماثل كلام المخلوقين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية يؤخذ منها أن السمع والبصر صفتان لله جل وعلا، وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يؤخذ منه أن الكلام صفة لله تعالى. والله تعالى يقول ويتحدث وينادي، يقول، قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وقال: ومن أحسن من الله قيلا، كما أنه يتحدث، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وينادي كذلك: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقولنا بما شاء هذا وقولنا متى شاء هذا باعتبار الزمن، وبما شاء باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام، فقد يكون كلامه أمرا وقد يكون نهيا. أما كيف شاء فهو تبارك وتعالى يتكلم بالكيفية والصفة التي يريدها جل وعلا، إن شاء بصوت مرتفع، وإن شاء بصوت منخفض، وإن شاء عز وجل بالعربية، وإن شاء بالعبرانية وإن شاء بالسريانية. وكذلك يتكلم جل وعلا بحرف، فالقرآن حروف كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، عفوا ليس جبريل إنما هو ملك، ملك والذي أخبره جبريل عليه السلام، قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته أو أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما. فالقرآن حروف وهو كلام الله جل وعلا. قلنا بصوت مسموع، فقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالمنادات تكون بصوت مرتفع، فالمنادات تكون بصوت مرتفع والمناجات بصوت منخفض، كل ذلك صفة للصوت. فموسى عليه السلام كان يسمع ذلك، وهذا يدل على أن لذلك الكلام صوتا سمعه موسى عليه السلام. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت. وقال عليه الصلاة والسلام يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث علقه البخاري ووصله أحمد وغيره، وهو حديث حسن أو صحيح. قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني يقول أنا الملك أنا الديان. وقولنا لا يماثل صوت المخلوقين أو أصوات المخلوقين، لأن هذا هو الأصل في سائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والكلام صفة من صفاته الذاتية الاختيارية أو الفعلية، ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، فالله تعالى لم يزل ولن يزل متكلما، واختيارية فعلية باعتبار أن كلامه جل وعلا متعلق بمشيئته، فيتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء. فكلم موسى في زمانه، وكلم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج، ويكلم أهل الجنة، وهكذا. وقال كلم موسى، هذا إشارة إلى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وتكليما هي مصدر مؤكد، وهذا لنفي احتمال المجاز، فدل على أنه كلام حقيقي. ولهذا قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة، قال له أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب الله، يعني كلم الله موسى تكليما، وهذا ليكون موسى هو المتكلم. فقال له أبو عمرو رحمه الله هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهرت المعتزلي. ثم قال الشيخ رحمه الله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله وتجلى للجبل، وهذا في قول الله تعالى لما قال موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فموسى طلب رؤية الله جل وعلا، قال فلما تجلى يعني ظهر للجبل جعله دكا، يعني تفتت الجبل وصار رملا من جلال الله عز وجل وعظمته وقوته وجبروته وكبريائه. فهذا الجبل الأصم الغليظ عجز عن رؤية الله جل وعلا، فكيف بالإنسان الذي أضعف من الجبل وله إحساس وشعور وتأثر. ولهذا لما رأى موسى عليه السلام هذا المشهد خر مغشيا عليه. والله تعالى يقول عن القرآن الذي هو صفة وكلامه صفة من صفاته، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم قال الشيخ رحمه الله وأن القرآن، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. يبيد بمعنى يزول ويهلك، ولا صفة لمخلوق فينفد، ينفد يعني يذهب ويزول، هذا يعني ينفد نفس المعنى تقريبا ليبيد، وذلك لأنه صفة لله عز وجل، والله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وليس لأولياته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. وكلام الله جل وعلا لا بداية له ولا نهاية له، بخلاف كلام المخلوقين فله بداية ونهاية. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكلام الله جل وعلا ومنه القرآن صفة من صفاته غير مخلوق، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف، وهذا خلافا للجهمية والمعتزلة الذين قالوا كلامه ليس صفة فيه بل هو مخلوق من مخلوقاته بائن منه. قالوا يخلق كلاما يسمع ثم يضاف إليه إضافة تشريف وخلق، كما أضاف الله البيت والناقة إلى نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه اللفظة غير مخلوق، لم تكن موجودة ولا لم تكن موجودة عند الأولين، لأنهم كانوا في غنى عنها، وذلك لأنهم كانوا على العقيدة السليمة والفطرة الصحيحة. لكن لما وجد من يقول القرآن مخلوق أو كلام الله مخلوق، قال السلف رحمهم الله: كلام الله والقرآن غير مخلوق. واشتهر بالانتصار إلى هذه العقيدة الصحيحة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. قال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وكلام الجهمية والمعتزلة باطل من وجوه، فمن السمع والنقل. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله، والأمر القرآن كلامه. لهذا قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن. فعندنا هنا أمران: الخلق والقرآن. فلما كان القرآن أمرا وهو قسيم للخلق، صار غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا ما صح هذا التقسيم. واستدل الإمام أحمد ومن قبله شيخه سفيان بن عيينة رحم الله الجميع بهذه الآية، على يعني بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، في رد قول بشر المريسي. فقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، قال: الخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر القرآن. وكذلك قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ففيه القرآن وفيه الخلق. والقرآن من علم الله تعالى. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وعلم الله غير مخلوق. ولهذا قال أحد المناظرين في مجلس المعتصم للإمام أحمد، قال: كان الله ولا قرآن. يريد أنه لما تكلم به خلقه، يعني خلق القرآن، فقال: كان الله ولا قرآن. فقال له أحمد رحمه الله: كان الله ولا علم. فأمسك الرجل، ولو زعم أن الله كان ولا علم لكفر بالله. تأملوا في هذه المناظرة التي تدل على علم الإمام أحمد وقوة حجته وفهمه. ثم من العقل نقول: الكلام ليس عينا قائمة بنفسها، بل هي صفة للمتكلم به، وما دام أنه من الله فهو صفة له غير مخلوق. فصفة الكلام كغيرها من الصفات لا بد أن تقوم بذات، فإذا أضيفت للخالق فهي صفاته، أي غير مخلوقة، وإذا أضيفت للمخلوق فهي صفاته. وعلى هذا درج السلف الصالح رحمهم الله. كان الإمام مالك يقول: القرآن كلام الله. وكان يستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. أما الأشاعرة فيقولون: كلام الله قديم، يعني كلام نفسي قائم بذاته، وهو صفة من صفاته غير مخلوق. الأشاعرة يقولون كلام الله غير مخلوق وغير بائن منه، ولكن ليس بحرف ولا بصوت ولا يتجزأ ولا يتفاضل ولا يتعلق بمشيئة ولا اختيار، يفهمه الله من شاء من عباده بعبارات مخلوقة تدل عليه. قال وكلام نفسي قديم قائم بذاته وصفة من صفاته، ولكن ليس بحرف ولا صوت ولا يتجزأ ولا يتفاضل ولا يتعلق بمشيئة ولا اختيار، والله تعالى يفهمه من شاء من عباده بعبارات مخلوقة، يخلق عبارات تدل على كلام الله النفسي القديم القائم بذاته. قالوا فعبارة القرآن بالعربية والتوراة بالعبرية فهي جميعا معنى واحد، فهي معنى واحد جميعا، ولهذا يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، يقولون الأشاعر يقول القرآن هو عبارة عن كلام الله. فشاركوا الجهمية والمعتزلة من جهة أن ما يسمع مخلوق، لكن الجهمية قالوا هو كلام الله، والأشاعر قالوا هو عبارة عن كلام الله، فصار الجهمية والمعتزلة خيرا من الأشاعر من هذا الوجه، وكلامهم باطل وشنيع، لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلامه، فقال حتى فأجره حتى، فقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله. والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها، والقرآن بصوت مسموع وحروف ويتعلق بمشيئة الله جل وعلا. ثم من حيث اللغة القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بحروف، أما الكلام النفسي وإن قلنا عنه إنه كلام لكنه مقيد، فنقول هو كلام نفسي قاله في نفسه وحدث به نفسه، ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، بما نقول هذا في الكلام المسموع الذي يكون بصوت وحرف، أما في كلام النفس فقال في أنفسهم يقولون في أنفسهم. فالقول والحديث والكلام عند الإطلاق هو الكلام المسموع الذي يكون بصوت وحرف. فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه من عند الله، حروفه ومعانيه كلام الله تبارك وتعالى حقيقة. منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود في آخر الزمان يرفع إلى الله جل وعلا، فلا يبقى على وجه الأرض آية منه، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. ولا يسرى يعني يذهب به، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. ثم قال الشيخ رحمه الله والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والإيمان يعني من عقيدة السلف أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الست المذكورة في حديث جبريل عليه السلام، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال طاووس رحمه الله أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، رواه مسلم. والقدر هو تقدير الله جل وعلا لما كان وما يكون أزلا وأبدا، فهو ما سبق به العلم، علمه ما سبق به العلم وجرى به القلم، فهو علم الله تبارك وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة. والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية، ثم بالأسماء والصفات، لأنه يتضمن الإيمان بقدرة الله وعلمه ومشيئته. و قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو أنهم يؤمنون أن الله جل وعلا خالق كل شيء وربه ومالكه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به، ولا يكون شيء في الوجود إلا بمشيئته وعلمه. يدخل في هذا أفعال العباد وغيرها، فالله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، وقدر أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وكتب كل ذلك، وكتب ما يصيرون إليه، ما يصير إليه العباد، كتب ما يصير إليه العباد من سعادة أو شقاوة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه، وهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فالمرتبة الأولى الإيمان العلم، الإيمان بأن الله جل وعلا علم كل شيء بعلمه الأزلي الأبدي، علم ما يكون وما ما كان وما يكون من صغير أو كبير، من ظاهر أو باطن، وهذا فيما يتعلق بأفعاله وأفعال مخلوقاته. والمرتبة الثانية الكتابة، يؤمنون أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى أو إلى قيام الساعة. يدل على هاتين المرتبتين قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والآيات كثيرة. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: رب ماذا أكتب؟ أو ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا حديث له طرق عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن أبي عاصم في كتاب السنة. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى قيام حتى تقوم الساعة. والمرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله عز وجل وأنها عامة في كل شيء، سواء ما كان من فعله أم من فعل مخلوقاته. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقال: ويفعل الله ما يشاء. وقال فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله عز وجل لكل شيء، فهو تعالى خالق كل شيء، وخلقه شامل لجميع المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن أراد التفصيل أكثر في هذه المراتب فليرجع إلى كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى. وإلى ما كتبه أهل العلم بعده. فأهل السنة يؤمنون بالقدر خيره وشره، قال: وحلوه ومره. وهذا الكلام حق، لكن هذه الزيادة وردت في بعض طرق حديث جبريل عليه السلام المذكور، لكن هذه الزيادة ضعيفة. وقال الألباني رحمه الله: هي كما في ظلال الجنة في تعليق على كتاب السنة بعاصم، قال: هي زيادة منكرة. وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن أبي عاصم كذلك من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، ففيها راو متروك. قال: كل ذلك قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه والقضاء في اللغة الحكم، وهو ما قضى الله به في خلقه. القضاء هو ما قضى الله به في خلقه. من إيجاد أو إعدام أو تغيير، فكل ما قضى الله في خلقه فهو قضاء الله عز وجل. وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ قال بعض أهل العلم هناك فرق بين القضاء والقدر. فالقدر تقدير الله في الأزل، والقضاء حكمه بالشيء عند وقوعه. قال الله عز وجل وقضي الأمر، وقال والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق. فالقدر سابق والقضاء لاحق. لاحظوا هذا الفرق. ومنهم من قال معناهما واحد، القدر والقضاء. والراجح كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن يقال إذا قرنا فالفرق بينهما ما سبق، القدر يعني ما ذكرناه، وإذا أفرد أحدهما عن الآخر فمعناهما واحد والعلم عند الله. قال علم كل شيء قبل كونه، وهذه مرتبة العلم. قال فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه، أي الله عز وجل، وسبق علمه به، وهذا سبق بيانه. ثم استدل بقول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والبواطن، فهو بمعنى الخبير. واللطيف بعباده كذلك، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وفضله ورحمته. ثم قال الشيخ رحمه الله يضل من يشاء فيخذله بعدله، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. يضل الله تبارك وتعالى من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. فالهداية والتوفيق من فضله ورحمته، والإضلال من عدله تبارك وتعالى. يدل على هذا نصوص كثيرة. قال الله عز وجل من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا، في قراءة أخرى حرجا، كأنما يصعد في السماء. وقال عز وجل: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن كل ذلك بمشيئة الله عز وجل، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولهذا قال الله، قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد. تعالى أن يكون، تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني والإرادة هنا هي الكونية لا الشرعية. وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لهم، كما سنذكره إن شاء الله. وهنا قصة ذكرها شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وهي أن عربيا وقف على حلقة فيها عمرو بن ابن عبيد رأس المعتزلة في وقته، وطلب هذا الأعرابي الدعاء من عمرو حتى ترد ناقته التي سرقت. فقال عمرو: اللهم، يعني دعا فقال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه، اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الأعرابي، وكان أذكى وأعلم من عمرو، قال له: لا حاجة لي في دعائك. قال عمرو: لما؟ قال: أخاف. قال الأعرابي: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت، أخاف أن يريد ردها فلا ترد. والناس في مراتب القدر ثلاث طوائف مشهورة. الطائفة الأولى القدرية، أثبتوا للعبد قدرة واختيارا، وغلاتهم الأوائل أنكروا علم الله عز وجل بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها، وإنما يعلمها بعد وقوعها، وقالوا الأمر هنف. وأنكر على هؤلاء علماء الإسلام على رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما. ثم صار جمهورهم، يعني جمهور القدرية، يقولون بالعلم المتقدم والكتاب السابق، لكنهم ينكرون عموم المشيئة وعموم الخلق والقدرة. فأنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى خالقا لأفعال العباد أو قادرا عليها، وهؤلاء هم مجوس الأمة المعتزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالمجوس، لأن المجوس يقولون إن للحوادث خالقين: خالقا للخير وهو النور، وخالقا للشر وهو الظلمة. فشبههم بهؤلاء المجوس من هذا الوجه، حيث يقولون، يعني هؤلاء القدرية يقولون، الحوادث نوعان: حوادث من فعل الله فهذا خلق الله، وحوادث من فعل العباد فهذه ليست من خلق الله تعالى الله عن ذلك علو كبيرة. فهؤلاء يقولون إن العباد أحدث أفعالهم وذنوبهم وأنها واقعة بمشيئتهم دون مشيئة الخالق تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل لم يقدر ذلك ولم يكتبه. فهؤلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله يشهدون أن يكون في ملكه ما لا يشاء ما لا يشاءه ما لا يشاءه، وأنه يشاء ما لا يكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الطائفة الثانية الجبرية الجهمية، هؤلاء أثبتوا قدر الله جل وعلا، لكنهم غلوا حتى سلبوا العبد اختياره وإرادته ومشيئته، فقالوا ليس للعبد إرادة ولا مشيئة ولا اختيار ولا قدرة على فعل شيء، إنما هو كالريشة في الهواء. فهؤلاء يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم وأنها واقعة بغير اختيارهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم، وهؤلاء في الحقيقة شر من الأوائل، لأنهم يحتجون بالقدر على أفعالهم ويزعمون أنهم موافقون لإرادة الله جل وعلا، وأن العبد لم يفعل إلا ما أمر به. ولا شك أن هذا القول نتيجته إبطال الأمر والنهي والشرائع، وهذه عقيدة المشركين التي أبطلها الله جل وعلا في القرآن. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين إن أنتم إلا تخرصون، يعني تكذبون أو تكذبون على الله فيما دعيتموه. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وهؤلاء يحتجون بالقدر على المعاصي، كما يقول بعض الناس اليوم، ربما سيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله. إذا قلت له لما لا تصلي مثلا قال الله غالب ربي مهدانيش، وهذا موافق لقول المشركين المذكور. الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بجميع الأدلة، وهذا الذي ذكره ابن أبي زيد رحمه الله، فآمنوا بقدر الله وقضائه وقدرته وعلمه السابق وكتابته السابقة، وآمنوا أن للعبد اختيارا ومشيئة وفعلا وقدرة، لكن كل ذلك تابع لمشيئة الله جل وعلا. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال عز وجل في هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم في إثبات المشيئة للعبد، لكنها تابعة لمشيئة الخالق تبارك وتعالى. وقال عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فالعبد له إرادة. وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وقال عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعبد له قدرة ومشيئة وإرادة، ولذلك أمره الله جل وعلا بالطاعة ونهاه عن المعصية، ولو كان مجبرا لكان أمره بذلك غير ممكن، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يدل على أن العبد قادر على فعل الطاعة واجتناب المعصية، ولكن ذلك بتوفيق الله ورحمته وفضله. والخلاصة في هذه العقيدة الصحيحة أن العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، قال: فالعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. ثم ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالقدر لا ينافي اتخاذ الأسباب، والأسباب هي من قدر الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه وكانوا في جنازة: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأمرهم بالعمل واتخاذ السبب الموصل إلى الجنة وإلى رحمة الله وإلى السعادة، وهو الإيمان والعمل الصالح. ولما وقع الوباء وهو الطاعون في أرض الشام، استشار عمر رضي الله عنه أصحابه هل يدخلون أو يرجعون، فاختلفت أقوالهم في ذلك. ثم استقر عمر رضي الله عنه على الرجوع، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها. قال عمر: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذه كلمة عالم فقيه ملهم موفق. ثم لما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا، قال لهم: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، يعني الطاعون، إذا سمعتم به بأرض فلا

يعني يقول ما معنى باعتبار الآحاد؟ هذا في الصفات الفعلية، يعني الذاتية الفعلية، يعني إذا نظرنا إلى نوع هذه الصفات وجدنا أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهي لازمة لذاته، مثل الكلام، فالله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فالكلام صفة من صفاته، هذا باعتبار نوعها. أما إلى آحاد الكلام وجدنا أنه يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء، إذن هذا باعتبار الآحاد. فاعتبار أحد يتكلم متى شاء وكيف شاء، فكلم موسى ويكلم أهل الجنة، فهذا باعتبار الآحاد. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها، وفي لفظ من حفظها دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم. فالإحصاء هنا هو الحفظ، ولا يكون ذلك إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول العلم بها، فتعلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق العلي الأعلى السميع البصير الحكيم الخبير الرحمن الرحيم، وهكذا. وهذه الأسماء مذكورة في القرآن وفي السنة الصحيحة. الأمر الثاني الفهم لمعانيها، تفهم ما معنى العلي، ما معنى الأعلى، ما معنى السميع، ما معنى البصير، ما معنى الحكيم، ما معنى الخبير، ما معنى الرحيم الرحمن، وهكذا. الأمر الثالث التعبد لله بها، قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، نتعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء. فإذا علمنا معنى الرحمن الرحيم فنتعرض لرحمة الله ونتخذ الأسباب لذلك، ونكون متصفين بصفة الرحمة حتى يرحمنا ربنا جل وعلا. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله عز وجل يحب من عباده أن يتصفوا بمقتضى أسمائه وصفاته. فالله رحيم ويحب من عباده الرحماء، والله جميل يحب الجمال، والمؤمن القوي أحب إلى الله من أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهكذا. وكذلك السميع البصير العليم الخبير، فالإنسان يؤمن بهذه الأسماء ويؤمن بالصفات التي تدل عليها، فالله له سمع وبصر، يبصر ويسمع، يسمع كلامك ويرى حركاتك، فينبغي أن تستحضر ذلك في كل وقت، فتعبد ربك وتطيعه وتجتنب معصيته وتحذر مخالفته، هكذا تكون عبدا لله تبارك وتعالى وتتعبد لله بأسمائه وصفاته. والكلام في هذا يطول، ولعلنا نرجع إليه إن شاء الله ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.